Hey ümmek, bir gün nasır bğadab ha. Hey uhtek, ma bir diyumin atab ha. Hey bintek, تسكن الغيرة بقلبها. هي دمك، هي لحمك، هي عرضك. اكسر اليد اللي تمادت عظفايرها وشعرها. دوسي عرقاب الأعاد وبالرباط الجملي. انت تاريخ وشهامي وانت أخت المرجلي. عند النصر في وقفتك، عند الفجر في نظرتك، أصحاب الأرض نحن العرض. انت القدس لبينا، انت القدس لبينا، فوق السماء تحت الأرض. والعدو حاير فينا، حاير فينا. انت الشرف صاحت فينا تنخانا، وين الرجال اللي على الغيرة رضيانا؟ بنت الشرف صاحت فينا تنخانا، وين الرجال اللي على الغيرة رضيانا؟ جينا جوا النفق فوق الجبل، ساحل أقصى لاقينا، ساحل أقصى لاقينا. قالوا نعم والنبي اللي ربانا، أهل الحرب يوم الحرة تنخانا. قالوا نعم والنبي اللي ربانا، أهل الحرب يوم الحرة تنخانا. للأقصى نمزح لو تهب الغارات، نحر الأعادي سيوفنا البتارة. للأقصى نمزح لو تهب الغارات، نحر الأعادي سيوفنا البتارة. يا ابن الضفة بسكوتك، هز الأرض يا ابن الحرة من صوتك. مالك عذر يا ابن الضفة بسكوتك، هز الأرض يا ابن الحرة من صوتك. احنا المجد فينا الغيرة والعبة، وأعظم ملاحم سجلتها الضفة. احنا المجد فينا الغيرة والعبة، وأعظم ملاحم سطرتها الضفة.